الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. مصيبة المسلمين في هذا الزمان، المصائب كثيرة، لكن من المصائب وهو بعد المسلمين عن مصادر التشريع، بعد المسلمين عن القرآن وفهم القرآن والسنة وفهم السنة. ليس مطلوبا من كل مسلم أن يعلم علوم القرآن وعلوم السنة. لا يمكن أن تكون الأمة كلها علماء، ولكن هناك بعض الأمور التي لا يجوز للمسلم أن يكون غافلا عنها أو أن يجهلها، وهو ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم علوم القرآن والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والأمور هذه التي يتبحر فيها العلماء، لا، وإنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز جهله بأي حال من الأحوال. واليوم أنا أريد أن أتكلم عن بعض الأمور التي أراها من الأهمية بمكان، وهي أمور تتعلق بالآداب، تتعلق ببعض الآداب، وإن شاء الله إذا كان في العمر بقية ستكون هناك خطب إن شاء الله في هذه الأمور التي يحتاجها المسلمون، بعض الآداب التي علمنا الإسلام، ولكن للأسف كثير من المسلمين يجهلون، يحتاج إلى التذكير في هذا الأمر. والآداب كثيرة، ولكن اليوم سنقف مع أمرين مهمين، وبعد ذلك تباعا في الخطب إن شاء الله سنتكلم عن آداب أخرى. أولا، الأدب مع بيوت الله سبحانه وتعالى، الأدب مع المساجد. لبعد الناس عن مصادر التشريع وعن السنة، فأصبحت المساجد يعني يدخلها الإنسان ولا يعطيها القدر الذي يجب أن تكون عليه مساجد الله. فاسمعوا قول الله عز وجل، يقول سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، في سورة الجن. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني من يسعى في خراب المساجد، في خراب بيوت الله، هذا عقابه، له في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب عظيم، نسأل الله العافية. ويقول سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. شوف، ويذكر فيها اسمه، يعني هذه المساجد رفعها الله ليذكر فيها اسمه فقط، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني صباح مساء يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه هي المساجد التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تطيب وأن تطهر وأن تنظف. لكن حال المساجد، المساجد تشكو إلى الله، تشكو إلى الله ما حل بها. فيجب أن تتعلم أيها المسلم كيف تدخل إلى بيت الله. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد أو أراد أن يدخل المسجد كان يدخل برجله أو بقدمه اليمنى صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، يقول: اللهم إني أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فقال صلى الله عليه وسلم: من قال هذا؟ قال الشيطان: لقد حفظ مني سائر اليوم. يعني أن إذا قلت هذا الدعاء فإن الشيطان يبتعد منك. فنحن حين نرى يعني الناس في المساجد أحدثوا ما أحدثوا، فأنا أشك أن يكون كثير منهم، أشك أن يكونوا يقوموا بهذا الدعاء، يقول هذا الدعاء. فمن قال هذا الدعاء يبتعد منه الشيطان. أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد ركع ركعتين ثم جلس تحية المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق قال النووي في شرحه، لأن الحديث في صحيح مسلم، قال النووي رحمه الله: هيشات الأسواق يعني اختلاطها ولغطها والفتن التي تكون فيها وارتفاع الأصوات. يعني هيشات الأسواق ما يكون في الأسواق لا يجوز أن يكون في المساجد. لكن نجد احنا الآن في المساجد نجد ارتفاع الأصوات، الاختلاط، نجد يعني الفتن، نجد هذه الأمور كلها، مع أنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم ينهى، يقول: إياكم وهيشات الأسواق. وكان صلى الله عليه وسلم معتكفا في رمضان، فسمع الصحابة يقرؤون القرآن بصوت مرتفع، فخرج إليهم وقال لهم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. هذا بالقرآن لا يجوز، لا يجوز أن تجهر بالقرآن على أخيك وهو يصلي أو يسبح أو يقرأ القرآن، لا يجوز هذا. فكيف إذا كان الجهر في المساجد بغير القرآن وبغير ذكر الله تعالى؟ ولذلك نجد عند مالك في موطئه وعند البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه، يعني إن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد فوجد رجلين قد رفعا صوتيهما في المسجد. دخل المسجد فوجد رجلين يتكلمان بصوت مرتفع في المسجد، فقال لهما: من أنتما؟ قال: نحن من اليمن. قال: والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في المسجد. فهم رضي الله عنه أن يضربهما، بل قال: لأوجعتكما ضربا. لماذا؟ لأنهما يرفعان أصواتهما في المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث روي من عدة طرق، وهذا مهم جدا، كثير من الناس لا يهتم بنظافته إذا أتى إلى المسجد، ولا يهتم برائحة فمه إذا أتى إلى المسجد، يعني قد يأتي على أي حال، مع أن الله عز وجل قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يتطيب إذا أتى المسجد، وأن يلبس اللباس النظيف، وأن يتطيب وأن يتسوق صلى الله عليه وسلم. هذا كله لكي لا تشم من المسلم رائحة كريهة. فقد ثبت في الصحيحين يعني من طرق كثيرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجر ويقصد الثوم أو البصل قال فلا يقربن المسجد، وفي رواية فلا يصلين معنا، يعني من أكل ثوما أو بصلا لا يأتي المسجد. هذا منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه الفاكهة أو هذه الثوم والبصل فيها رائحة كريهة. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، يعني الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. صاحب هذا التليفون جزاه الله خيرا يقفله. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه قال للناس: إنكم لتأكلون من هذه الشجر وما أراها إلا شجرة خبيثة، يعني عن الثوم والبصل ما أراها إلا شجرة خبيثة. فقال: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها، يعني إذا شم هذه الرائحة في إنسان، يعني ريح الثوم أو البصل، أمر به فأخرج إلى البقيع. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي الرحيم يخرجه من المسجد. لماذا؟ لأن فيه رائحة بصل أو ثوم، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فمن كانت فيه رائحة من هذا الأمور لا يقرب المسجد، فإنه آثم في ذلك. وما يقال في الثوم والبصل يقال في الدخان، يعني في السجائر، والسجائر أطم وأشد. يعني من كان يدخن هذا الحرام ويأتي إلى المسجد فتشم فيه هذه الرائحة الكريهة، فهذا يتأذى منه الناس ويتأذى منه الملائكة. فنسأل الله أن يتوب على كل مدخن، وأن يترك هذه الخبائث التي لا منفعة فيها أبدا، إنما فيها ضياع المال وضياع الصحة وأذى الناس المسلمين وأذى الملائكة. إذا أيها الأخوة، نتأدب في بيوت الله عز وجل. إذا دخل الإنسان المسجد لا يدخل إلا بنية ذكر الله تعالى، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق المسجد لغير حاجة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الرجل المسجد ويخرج ولا حاجة له، يدخل ويخرج فقط. نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أتى إلى المسجد يأتي وعليه السكينة والوقار، يتطيب ويتسوق ويدخل برجله اليمنى ويدخل ويصلي ركعتين ثم يذكر الله أو يصلي مع الجماعة، أو يعني لا يخرج عن هذه الأمور، تسبيح، ذكر، قراءة القرآن، لا يرفع صوته في بيوت الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله وهو في مستدرك الإمام الحاكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أقوام يدخلون المسجد فيكونون حلقا. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن زمان سيأتي، يعني في عهده سيقول سيأتي هذا الزمان، وقد أتى هذا الزمان. قال: يتحلقون في المسجد، همهم الدنيا أو إمامهم الدنيا. في رواية أخرى إمامهم، ما معنى إمامهم الدنيا؟ يعني جالسين في المسجد لا يتكلمون إلا عن الشغل، عن العمل، عن السيارات، عن كذا، وهذا لا يجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لله فيهم حاجة، يعني هؤلاء الناس لا يريدهم الله عز وجل، فليس لله فيهم حاجة، فإذا رأيتموهم لا تجالسوهم. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هؤلاء لا تجالسوهم. والكلام عن المساجد يطول جدا، ولكن بحسب الحر الإشارة، بحسب الحر الإشارة. ونأخذ أدبا آخر وهو أدب الاستئذان، أدب الاستئذان، لأن الجهلة من المسلمين يظنون أن الغرب سيعلموننا الآداب لجهلهم، وإلا فإن الإسلام فيه كل شيء. تقدموا جزاكم الله خيرا، فإن الإسلام لم يترك شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا علمنا إياه. لكن ماذا نفعل بالجاهل الذي يقول الغرب والغرب والحضارة ونتعلم من الحضارة الغربية؟ لا نتعلم من الحضارة الغربية شيئا، كل شيء عندنا في الإسلام، كل شيء عندنا في الإسلام، لم يترك شيئا كما قال الصحابي الجليل، قال النبي، قال الصحابي الجليل رضي الله عنه لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعلمنا إياه حتى الخراءة، وهذا في الحديث بهذا اللفظ، حتى التخلي، أن تذهب لقضاء حاجتك، هذا علمنا الإسلام كيف نفعل ذلك. دين لم يترك حتى هذا الأمر فكيف يترك أمورا أخرى؟ حتى كيف تدخل للتخلي وتقضي حاجتك علمك الإسلام كيف تفعل ذلك. الاستئذان واجب لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. حتى تستأنسوا يعني حتى تستأذنوا. إنسان يذهب إلى بيت غير بيته فعليه أن يستأذن قبل أن يدخل، وإن وجد الباب مفتوحا لا يجوز له أن يدخل ولا يجوز له أن ينظر. ففي البخاري، في صحيح البخاري أن رجلا اطلع من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أتى فنظر من ثقب في جدار حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيده مجرى يعني مشط، مشط يحك به رأسه صلى الله عليه وسلم، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال له لو علمت أنك تنظر لطعنت بهذا المشط في عينيك. من يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري. يعني هذا الإنسان الذي ينظر إلى بيت ليس بيته حيث يمكن أن يطلع على عورات الناس فهذا يستحق أن تفقع عينه كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اطلع أحد على عورتك أو على بيتك، يعني اطلع دون أن يؤذن له في ذلك، فخذفته بحجر ففقأت عينه فلا حرج عليه، لا حرج عليه في ذلك. هذا كله لحفظ العورات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم كما في الصحيح فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. تذهب إلى بيت فلان فتستأذن ثلاثة، فإن أذنك بالدخول وإلا ترجع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب للزيارة كان لا يضع وجهه تلقاء الباب، إنما يقف يمينا أو شمالا صلى الله عليه وسلم حتى لا يفتح الباب فتقع عينه على شيء مما لا يجوز أن يراه من عورات النساء أو أمور أخرى. هكذا كان دأبه صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا استأذن أحد المسلمين على أخيه فعليه أن يسلم ويقول من هو، كما في حديث جابر في مسلم قال جابر رضي الله عنه استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ فقلت أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، كره ذلك صلى الله عليه وسلم، كره ذلك. من أنت؟ قل من أنت؟ أنا فلان بن فلان، أأدخل؟ كما قال لذلك الرجل صلى الله عليه وسلم وقد جاء رجل يطرق على النبي صلى الله عليه وسلم الباب فقال أألج أألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، قل له أن يسلم وأن يقول أأدخل. شوف حتى الكلمة ما يقول أألج، يقول أدخل، لأن الولوج عنده معاني أخرى. ولذلك قال عليه أن يقول السلام عليكم أدخل. إذا يذهب الإنسان ليزور أخاه يدق الباب المرة الأولى، أدخل السلام عليكم أدخل. إذا جاءه جواب قيل من أنت، يقول أنا فلان بن فلان، ولا يقول أنا، أو يقول كيف لا تعرفني، يقول اسمه أنا فلان بن فلان. فإن استأذن الأولى ولم يؤذن له، واستأذن الثانية ولم يؤذن له، واستأذن الثالثة ولم يؤذن له، فيذهب ولا يبقى واقفا هناك، أو يحاول أن ينظر من النافذة، أو يحاول أن يكسر الباب يعني بكثرة يعني الدق عليه، فهذا كله لا يجوز. وقال أهل العلم أما الاستئذان الأول فهو بغرض الاستئذان، أما الاستئذان الثاني فهو للمشورة. فأنت صاحب البيت، واحد يدق عليك، تشاور نفسك عندك وقت تستقبله أم ليس عندك وقت، جاءك في ظرف لا تستطيع أن تستقبله، فلا تريد الحرج لنفسك ولأهلك، فأنت تشاور نفسك في الثانية. وفي الثالثة إما يقول لك ادخل وإما ترجع، وإن قال لك ارجع فارجع. وهذه كثير من الناس لو قيل له الآن ارجع فستقوم الدنيا ولا تقعد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك والقرآن أمر بذلك. ماذا قال الله عز وجل؟ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وإن قيل لكم ارجعوا، هل نفهم القرآن؟ وإن قيل، الله عز وجل يقول إذا ذهبت لتزور أخاك وقال لك ارجع يعني لا أستطيع أن أدخلك الآن، يقول لك الله عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. إذن لو ذهبت عند إنسان الآن وقلت وقال لك ارجع، يعني ربما لن تكلمه أبدا، وربما ستعاديه، ولكن الله عز وجل يعلمك هذا الأدب، بل يقول لك هذا أزكى لك، أزكى لنفسك، ولا يكون في نفسك حرج من ذلك. لنتعلم الآداب، لنتعلم آداب القرآن وآداب الإسلام. ولذلك يقول قتادة رحمه الله وهو من التابعين المفسرين، يقول قال لي أحد المهاجرين، يعني من المهاجرين من الذين هاجروا من مكة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي أحد المهاجرين بقيت عمري كله، يعني أحد المهاجرين من الصحابة، قال بقيت عمري كله أنتظر أن أحقق هذه الآية وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يعني هذا الصحابي كان يتمنى حياته كلها أن يذهب في يوم من الأيام إلى بعض إخوانه ويستأذن فيقول له ارجع فيرجع فيكون قد طبق الآية، يتمنى، فيقول لبعض إخوتي ارجع فأرجع مغتبطا يعني فرحا، كان يتمنى أن يحقق هذه الآية ولكن لم يحصل له ذلك. وذلك كان بعض أهل العلم يخرج فينظر يقول تعالوا بنا ننظر إلى الإبل، تعالوا ننظر إلى الإبل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فهو يريد أن يطبق هذا، يعني رجل يريد أن يطبق بعض الأمور التي لا يمكن أن تخطر لنا على بال نحن، فهو بتطبيق الأمور المهمة والأركان فهو من باب أولى. نسأل الله عز وجل من إخواننا أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Heute ist die Rede von Verhalten in der Moschee und Verhalten im Besuch. Moscheen sind Häuser Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, und die Gebetsstätten gehören doch Allah, so ruft neben Allah niemanden an. Allah sagt auch, in Häusern, für die Allah erbaut hat, für die Allah erlaubt hat, dass sie errichtet werden und dass sie darin sein Name genannt wird, ihn preisen darin am Morgen und am Abend. In der Moschee ist ein Muslim verpflichtet, ruhig zu bleiben, sich vorher reinigen, nicht laut reden und besonders nicht über irdische Angelegenheiten, leeres Gerede. Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, hörte zwei Männer laut reden in der Moschee. Er fragte sie, wer seid ihr? Sie sagen, wir sind aus dem Jemen. Dann sagt er, wenn ihr von der Medina wäret, so hätte ich euch gequält mit meiner Stock. Das ist in Sahih al-Bukhari. Der Prophet sagt, es wird eine Zeit geben, in der Leute in der Moschee gehen und nur über diesseits, dass diesseits reden, so will Allah nicht von ihnen hören. Und wenn ihr sie seht, dann setzt euch nicht mit ihnen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, auch in Sahih al-Bukhari und Muslim, wer Knoblauch oder Zwiebel gegessen hat, kommt nicht in die Moschee. Denn was eklig ist für die Menschen, ist auch für die Engel eklig. Ein anderes Verhalten, und zwar Erlaubnis, um Erlaubnis bitten im Besuchen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, denn das ist eine Pflicht, o die ihr glaubt, betretet nicht andere Häuser, die nicht eure sind, bis ihr um Erlaubnis gebeten und ihre Bewohner begrüßt habt. Es ist eine große Sünde, Blicke zu wagen in innere Häuser von anderen. Und wer zu Besuch geht, muss klopfen und dabei grüßen und sich vorstellen. Und einmal angekommen, so stellt sich der Besucher links oder rechts der Tür und nicht mit dem Gesicht Richtung Tür. Und dreimal läuten oder klopfen, wenn keine Antwort kommt, muss weggehen und nicht warten oder versuchen reinzublicken, vom Fenster zum Beispiel. Und wenn dir gesagt wird, kehr um, so selbst wenn du, dann sollst du das tun. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn man zu euch sagt, kehrt um, du gehst zu Besuch, aber man will dich nicht empfangen, man hat irgendwie keine Zeit oder hat anderes zu tun, dann kehrt um. Denn kehrt um, wenn man zu euch sagt, kehrt um, dann kehrt um, das ist lauterer für euch, das heißt, das ist gut, das ist besser für eure Seele. نسأل الله عز وجل من يكرمه يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنا اللهم اصلح احوالنا يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين من علمنا منهم ومن لا نعلم اللهم لنا اخوان في المستشفى نسأل الله ان يشفيهم شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف اخانا شوقي يا رب العالمين واخانا الحصاوي وكل من علمناهم ومن لم نعلمه يا رب العالمين من المسلمين اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما انك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك